الصلوات والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في مبحث المفاهيم إلى المسألة السادسة في كتاب شيخ مشايخنا العلامة الفهامة الحبري محمد أبو النور زهير رحمه الله. قال: المسألة السادسة في مفهوم العدد. والمراد بمفهوم العدد دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على ثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد زائدا كان أو ناقصا. هذا هو المراد بمفهوم العدد، أن اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد يدل ذلك على ثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا العدد المذكور، سواء كان زائدا أو ناقصا. فالكلام عن مفهوم العدد لا عن مفهوم المعدود. يعني مثلا اشتريت 20 كتابا، 20 هو العدد المعدود الكتاب، فكلامنا في مفهوم العدد، الخلاف جار في مفهوم العدد. أما المعدود فلا مفهوم له، ليس له مفهوم، لأنه يشبه اللقب، والعدد يشبه الصفة. فعدم تحريم ميتة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أحلت لنا ميتتان غير مأخوذ من مفهوم العدد، بل مأخوذ من أن الأصل في الميتة التحريم، مأخوذ من الأصل. نعم، إذن المسألة أنه إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به، مثل قوله تعالى: فاجلدوهم، في القذف، فاجلدوهم 80 جلدة، فهل يدل اللفظ على نفي الحكم عن غير ذلك العدد، سواء كان ذلك الغير زائدا عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصا عنه، أو لا يدل اللفظ على ذلك؟ اختلف الأصوليون في هذا على قولين. القول الأول أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير إيش عندكم؟ هذا العدد. عن هكذا؟ عن غير هذا العدد. أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير هذا العدد، سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا. واختار هذا القول البيضاوي وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني وابن برهان والإمام الغزالي وغيرهم. نعم. طبعا يشترط في الأخذ بمفهوم العدد أن لا يقصد به المبالغة والتكثير، يعني كما هو الحال في 1070، أحيانا قد يراد منه المفهوم وأحيانا قد يراد به التكثير والمبالغة، فلا يكون له حينئذ مفهوم. يعني سيأتي الكلام فيها. لكن كثيرا ما يعني تستعمل كلمة 70، يعني عدد 70 يستعمل، كثيرا ما يستعمل العدد 70 في الدلالة على التكثير، كذلك العدد 1000 في الدلالة على التكثير، لكن قد يستعمل فيراد يعني نفي الحكم عما عداه، قد يستعمل لهذا، وقد والغالب أنه يستعمل، أو الكثير أنه يستعمل للتكثير والمبالغة. القول الثاني أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا، وقد نقل هذا القول عن الشافعي وكذلك الإمام مالك وأحمد، وهذا مذهب الجمهور رضي الله عن الشافعي وعن جميع هؤلاء الأئمة. وهذا القول بمفهوم العدد هو دليلنا في نصاب الزكاة وفي التحريم بخمس رضاعات. عندنا الشافعية أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضاعات فأكثر، خمس رضاعات هنا مشبعات معلومات يحرمنا. نعم. إذن وعدم أيضا هو الدليل في عدم تنقيص أحجار الاستنجاء عن ثلاث، وفي عدم الزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، لا يزيد خيار الشرط عن ثلاثة أيام في مذهبنا. نعم. فإذن المفهوم العدد كان يعني طريقا لعدد من الأحكام الشرعية. طب القولين ينزلوا زي على الآية مولانا؟ نعم الآن الآية اللي هي استفر، نعم سيأتي البحث فيها. نعم. ماشي. الأدلة، استدل أصحاب القول الأول الذي هو نفي مفهوم العدد، وهو اختيار البيضاوي رحمه الله صاحب المنهاج، قال استدل أصحاب القول الأول بأن الأعداد وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها إلا أن ذلك لا يجيب اختلافها في الأحكام، لأن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع. إيش يعني كانت مختلفة باعتبار حقيقتها؟ شيخ إبراهيم، يبدو الله أعلم أنه في يعني اختصار، أو أنه الأعداد تختلف باعتبار حقيقتها، فهذا الاختلاف لا يجيب اختلافها في الأحكام، لأن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع. يعني لما يكون عندي عدة خمسة وخمسة، هذه غير هذه، خمسة وخمسة لا متماثلات، وين متماثلات، لكن هل حقيقتها واحدة؟ إذن الحقيقة ترجع إلى المعدود، إذن يعني مختلف الأعداد يعني تختلف باعتبار حقيقتها من حيث المعدود، كونها مبهمة. يعني هو عدد المعدود هو التمييز، اشتريت 20 كتابا. يعني مولانا يعني السبعين تقصد 70 ولا واحد ولا يعني السبعين هي 70، كيف تختلف السبعين عن هذه السبعين؟ لا حقيقتها سبعين، كيف يختلف الاثنين عن هذا الاثنين؟ الاثنين هو الاثنين، الاعداد مختلف الاثنين غير الخمسة. لا ما هو هذا مختلف في حقيقتها، لكن هذا لا يعني أنا اختلف في أحكامها لما نحكم عليها بالحكم الشرعي. شوف، لأن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع. يعني فهمت حاجة ثانية، وهي إنه هو الرقم واحد، يعني 70 و70 مثلا أو 50 و50، هل يقصد بخمسين مثلا الكثرة ولا يقصد بخمسين العدد كرقم؟ لا، هو هذا مسألة أخرى، لأنه الكلام في اختلاف اختلاف الأعداد باعتبار حقيقتها، باعتبار حقيقتها حقيقة المدينة لن يغلب عسر لإسرائيل، لأنه هذا معروف، هذا نكرة. طيب فاليسر هذا غير هذا كونه مبهم، والعدد لما تقول لي هذه خمسة زائد خمسة إذا هذه غير هذه، حقيقة الخمسة هي غير حقيقة الخمسة. إيه، من أين جاء الاختلاف؟ نعم. من أين جاء الاختلاف في الحقيقة؟ الإبهام. الإبهام لا اختلاف فيه، خمسة من حيث هي خمسة لا خلاف، عن ليس فيها خلاف عن الخمسة الأخرى، هذه خمسة وهذه خمسة. طب خلينا نشوف القول، الخلاف يكون في المعدود باعتبار اختلاف حقائق معدودها، لأنه هذه خمسة كتب، وهذه خمسة أقلام، وهذه خمسة مثلا أوراق، وهذه خمسة، فاختلاف الخمسات هنا راجع إلى اختلاف حقائقها، حقائق معدودها، والخمسة هي الخمسة لا تختلف، لكن ذلك لا يجب اختلافها في الأحكام. يعني هي خمسة، وممكن يكون يعني الخلاف في الأعداد بشكل عام، إنه الاثنين يختلف عن الثلاثة، ثلاثة يختلف عن 40 شهر وخمسة وأربعين، نعم ممكن هذا يكون، لكن في بعض الكتب ما يوحي بأنه يعني بما شرحناه قبل قليل، لأن الاختلاف يعود إلى المعدود، وممكن يكون العدد نفسه وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها، أنه الاثنين غير الأربعة، الأربعة غير الثلاثة، الأربعين غير الثلاثين إلى آخره، لكن ذلك لا يجب اختلافها في الأحكام. نعم، لأن اشتراك المختلفات في حكم واحد غير ممتنع. لا يمتنع، وما دام الأمر كذلك فلا يكون تخصيص الحكم بعدد موجبا لنفي الحكم أو لنفي ذلك الحكم عن غيره من الأعداد حتى يكون اللفظ دالا على ذلك. طبعا الجواب عن هذا بأن تعليق الحكم بعدد معين لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة نفي الحكم عما عداه. وأما قولكم إن الأعداد وإن كانت مختلفة باعتبار حقيقتها إلا أن ذلك لا يجب اختلافها في الأحكام، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ يطلق على عدد معين كما يطلق على غيره دون اختلاف في الحكم، كما تقول الثلاثة ركب والأربعة ركب. أما تعليق الحكم على عدد معين كما في حد القذف فاجلدهم 80 جلدة، فإن الحد لا يكون 100 ولا أقل من ذلك. يعني هذا الاستدلال يعني استدلال أن الأعداد وإن كانت مختلفة إلا أن ذلك لا يجب اختلافها في الأحكام يعني غير تام، يعني لا يتم، كانت مجرد تقرير للقول الأول، إيه هو إعادة عرض يعني بطريقة أخرى بس فقط، وهو استدلال بعدم الامتناع. نحن نمنع هذا، نقول كيف لا يكون ممتنعا، والقول بذلك سيؤدي إلى أن ذكر العدد عبث، أن ذكر العدد عبث لا فائدة منه، فكيف لا يكون ممتنعا؟ بل هو ممتنع. نعم، استدل أصحاب القول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال والله لأزيدنا على 70. فقد فهم عليه الصلاة والسلام من الآية أن نفي المغفرة مقيد بال70، فإذا زاد العدد عن 70 فقد انتفى الحكم وهو عدم المغفرة، وجاء بدله حكم آخر وهو المغفرة، ولذلك قال لأزيدن على 70، فيكون تخصيص الحكم بعدد دالا على نفي الحكم عن غير هذا العدد المعين، وهو ما ندعيه. يعني لو لم يكن للعدد مفهوم لما قال صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن على 70. لكن التالي باطل، فثبت نقيض المقدم وهو أن العدد له مفهوم. قال نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول إنكار هذا الحديث، هذا القول لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من المستبعد أن يفهم الرسول ذلك من الآية، مع ظهور أن التقييد بالعدد إنما قصد به المبالغة في اليأس وقطع أو مبالغة في قطع الأطماع، أو القصد به قطع الأطماع عن المغفرة، واستعمالات العربي تدل على ذلك، فإنهم يقولون تشفع له أو لا تشفع له، إن تشفع له 70 مرة فلن يفيده ذلك، وقصدهم من هذه المبالغة، قصدهم إيش عندكم؟ من هذا المبالغة. نعم، عندي من هذه. وقصدهم من هذا المبالغة في نفي الشفاعة عنه، فالحديث ضعيف ولا حجة في الضعيف. لكن هذا الجواب غير صحيح، هذا الجواب ضعيف، لأن الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. أنكره إمام الحرمين وأنكره تبعه على ذلك الغزالي وفلان وفلان، لكن كلامهم الباقلاني، لكن كلامهم مردود. يعني هو الإمام حتى الحافظ الحجر رحمه الله أشار إلى أن يعني لظهور أن الكثير في التقييد بالسبعين المبالغة التي ذكرها الشيخ أنكر هذا الحديث عدد من الأئمة، ولكنهم يعني ولكن إنكارهم هو المنكر، فالظاهر أنهم لم يروه أو لم يطلعوا عليه في الصحيحين، وإلا لما أنكروا. ورد هذا بأن الحديث ليس بضعيف، فقد ورد في البخاري ومسلم، فالقول بضعفه باطل، لأنكم تقولون إن أصح الأسانيد ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا السند قد اتفق عليه البخاري ومسلم، فكيف تقولون بضعفه؟ نعم، ما يكون من نقد المتن شيء، يعني ممكن ممكن، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أنه قالوا الحديث المنكر ولا أصل له، ويعني إمام حرمين قال لم ليس في الصحاح، فهو هل يقصد الصحاح الكتب ولا ليس في الأحاديث الصحيحة؟ الظاهر أنه يقصد الكتب، يعني الظاهر أنه يقصد الكتب. وبعضهم يعني استخدم هذا لاتهام هؤلاء الأئمة بالجهل بالحديث، وهذا أيضا غير لائق. الدكتور عبد العظيم الديب في تقديمته لنهاية المطلب أثبت أن إمام الحرمين له معرفة بالحديث، كذلك الإمام الغزالي كانت له معرفة، يعني لم يكن جاهلا بالحديث، ولكن لم تكن معرفته الإمام الغزالي على طريقة المحدثين، يعني لم يشتغل بالرجال والعلل وما شابه ذلك من يعني صناعة المحدثين، فلذلك يعني ولم يهتم بالرواية والسماع والمجالس التحديث، جلس في آخر عمره لمثل هذا، ولو مد به العمر لربما صار من كبار المحدثين العارفين بالصنعة الحديثية، ولكنه لا شك أن لديه معرفة بالمتون ومعرفة بالمصطلح الذي يورد قسما منه في كتبه الأصولية، قسم من مباحث الأصول هو مباحث السنة، لكن قد يخفى، يعني هذا أمر يعني ما كان بين أيديهم المكتبة الشاملة ولا محركات البحث، الآن بفضل الله والله كل ما يمر عليه حتى على جوجل صرنا نبحث ويخرج لنا وأبحاث جاهزة بين أيديه. يعني الآن لما تقول لي الحديث رواه فلان ولا هذا شيء يعني لم يعد مزية كده، بينما لو كان في قبل 100 سنة، مو 100 سنة، قبل 50 سنة أو قبل 30 سنة حتى كان مزية، لذلك كانوا يصنعون الفهارس، فهرس الحلية وفهرس التاريخ بغداد، لأنه كان البحث في تاريخ بغداد خوضا من ممن لا يحسن السباحة في بحر عميق. حديث يا ترى هل هو موجود في تاريخ بغداد؟ لا نعلم هل هو موجود أو ليس بموجود، فكيف نصل؟ من خلال الفهرس. الفهرس أيضا ممكن يكون موجود بس مع اختلاف اللفظة الأولى، اختلفت اللفظة الأولى اختلافا لا يغير معنى، اختلافا يسيرا ليس له أي قيمة، ولكن المفهرس أتى باللفظة المذكورة في تاريخ بغداد، وأنت الكتاب الذي تقرأ فيه والذي يقول إن الخطيب البغدادي قد رواه في تاريخ بغداد أو لم يقل، وتريد أن تبحث هل هذا الحديث موجود أو ليس موجود، ذكره بلفظ آخر مختلف، فماذا تقول؟ تقول هذا الحديث ليس له أصل مع أنه موجود في تاريخ بغداد، ولكن لم تصل إليه. الآن ما شاء الله من خلال البحث في يعني الشام، مكتب الشام وغيرها من مما سبقها ومما جاء بعدها من محركات البحث ومن البرامج، تضع الحديث، تضع أيضا الألفاظ المحتملة، تبدل تغير، تضع لفظة أخرى، يعني لديك عدة طرق للبحث حتى فتستطيع بعد ذلك أن تقول موجود أو غير موجود. ومع ذلك أحيانا يقع يعني غير الخبير وغير صاحب الخبرة الذي يعني يعرف كيف يغير، لأنه أحيانا اللفظ اختلاف يسير، لأنه أيضا البحث سيعطيك النتيجة بحسب اللفظ الذي وضعته، فاختلاف حرف أو حركة أحيانا إذا كان الأصل مشكل أو مضبوط سيعطيك أنه الحديث غير موجود مع أنه موجود. لذلك أيضا الخبرة والمعرفة هذه يعني لا يغني عنها محركات البحث، بس لا يغني. أسهل بكثير، لكن طبعا يعني الإدارة العربية منزلة، لكن الأمور يعني صارت أسهل. نعم أسهل بكثير جدا يعني الكتب التسعة نزلت. فالآن استوى العالم والجاهل في الوصول إلى استوى العالم والجاهل في الوصول إلى المعلومة. لكن إيش الفرق بين العالم والجاهل؟ الله يفتح عليك. الفهم والتوظيف والإدراك وتمييز بين مراتب ما يقرأ، ومعرفة الصحيح من الغلط، وإنزال كل شيء في موضعه اللائق به، فيعطي ما هو قطعي ما يستحقه من القطعية، ما هو ظني وما وهكذا. طيب إذن نرجع إلى بحثنا. هو الآن أنا عندي إشكال، هل يعني إسناد البخاري هو نفسه إسناد مسلم؟ ما أدري، لكن على كل حال طبعا يعني ولا يقال إن اتفق أن الحديث اتفق عليه إلا إذا كان رواية نفس الصحابي، وأنا ما رجعت يعني ما تأكدت من هذا، ما بحثت هل هو بنفس الإسناد أو بإسناد آخر. على كل حال الحديث صحيح، يعني وارد، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم كلاهما في صحيحيهما، فالحديث صحيح والقول بضعفه هو الضعيف. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ما قاله بناء على فهمه من الآية، بل قال ذلك لأن المغفرة ثابتة باعتبار الأصل، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، فلما وردت الآية وقيد فيها عدم المغفرة بسبعين مرة كانت الزيادة على هذا العدد موجبة للمغفرة باعتبار الأصل، يعني الأصل هو المغفرة، جاءت الآية فقيدت ذلك بالسبعين، فما زاد على السبعين فإنه ماش مع الأصل وهو المغفرة. طيب فإن قلت إن هذا العدد جاء به للتكثير والمبالغة، أقول لك أبدا ليس هذا ضروريا ولا لازما. العرب كانت تستعمل العدد في المبالغة، يعني هذا العدد اللي هو سبعين مو العدد مطلقا، تستعمل هذا العدد في المبالغة كما كانت تستعمله في غير ذلك. فالقول بأنهم كانوا يستعملون العدد في المبالغة فقط غير صحيح على إطلاقه. نعم الكثير في استعمال السبعين والألف المبالغة، ولكن هذا ليس بلازم، ليس بضروري، قد يأتي أحيانا ويراد به يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. الآن هذان هما القولان يعني الأساسيان الرئيسان في المسألة، ولدينا قول ثالث للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، ذهب فيه يعني إلى مذهب فيه تفصيل، لذلك أفرده بالذكر. قال ونظرا لمناقشة كل من الرأيين السابقين اختار الإمام الرازي رأيا وسطا بين الرأيين السابقين، يتلخص في أن تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل باعتبار ذاته، أي بقطع النظر عن القرائن الخارجية، على حكم في العدد الزائد عن العدد الذي قيد به الحكم ولا في الناقص عنه. تمام. ولكنه قد يدل بواسطة القرائن الخارجية على حكم في الزائد أو في الناقص. إذن العدد باعتبار ذاته لا يدل، باعتبار القرائن قد يدل على النفي أو على عدم النفي. قال يتبين ذلك مما يأتي. إذا كان العدد الذي قيد به الحكم علة لذلك الحكم اقتضى ذلك ثبوت الحكم في العدد الزائد ونفيه عن العدد الناقص لثبوت العلة في العدد الزائد ونفيها في العدد الناقص. العلة يعني العدد الذي قيد به هو في معنى العلة، العدد صار في معنى العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعدد الزائد يثبت معه الحكم وينتفي عن العدد الناقص، ويعني اقتضى ذلك ثبوت الحكم في العدد الزائد ونفيه عن العدد الناقص لثبوت العلة في العدد الزائد ونفيها عن العدد الناقص. ولا شك أن ثبوت العلة يقضي بثبوت المعلول، نفي العلة يقضي بنفي المعلول. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قيد فيه الحكم وهو نفي الخبث، نفي الخبث والنجاسة عن الماء بعدد معين هو بلوغ الماء قلتين، وهذا العدد علة لحكمه وهو يعني نفي الخبث الطهارة، فاقتضى ذلك ثبوت الحكم وهو نفي الخبث عن الماء في العدد الزائد كبلوغ الماء 3 قلل أو 4 لتحقق العلة وهي القلتان في ضمن 3 وفي ضمن 4، وثبوت العلة يقتضي ثبوت المعلول. يعني مثلا لما أقول لك اشتري لي نسختين من هذا الكتاب، فأنت اشتري 3 نسخ، ألم تقم بما يعني أمرتك به؟ بلى، لأنك قد اشتريت نسختين وزيادة فحققت ما طلب منك. ما هون أنا لما أجي أحاسبك وحاسبك على النسختين هذا شيء ثاني، لكن قد تحقق ما طلب، يعني لأنه فعلت ما طلب وزيادة، فالعلة التي هي القلتان متحققة في 3 والـ4 والـ5 والعلة القلتان موجودة. نعم، لكن إذا قل نزل عن القلتين فالعلة لم تتحقق، فبالتالي لا يعني فيكون الماء نجسا إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغير. قال كما يقضي الحديث بأن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين لذهاب علة عدم النجاسة وهي القلتان، ونفي العلة يقتضي نفي المعلوم. فإذا إذا كان العدد علة لعدم أمر، هذه عبارة الإمام الرازي أو يعني ما نقله الإسنوي عن الإمام الرازي، إذا كان العدد علة لعدم أمر فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا لوجود العلة، وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالعدد اللي هو قلتين علة لعدم الخبث، فيدل على امتناع ذلك الأمر اللي هو الخبث في الزائد أيضا في 3 قلل و4 قلل لوجود العلة وهي القلتان، وعلى ثبوت الخبث في الناقص لانتفائها، لأن يعني العلة هي القلتان، فإذا انتفت العلة ثبت المعلول الذي هو الخبث. وكذلك إذا لم يكن العدد علتان ولكن أحد المعدودين إما الزائد أو الناقص داخل في العدد المذكور على كل حال، هنا كما قد يكون الحكم الذي قيد بالعدد تحريما أو كراهة. شوف، إذا الحالة الأولى إذا كان العدد علة، الحالة الثانية إذا لم يكن العدد علة، هكذا قالوا. وإذا لم يكن العدد علة فهنا لدينا حالتان أو صورتان، إما أن يكون الحكم الذي قيد بالعدد تحريما وكراهة أو كراهة، وإما أن يكون الحكم الذي قيد بالعدد إيجابا أو ندبا أو إباحة. فإذا كان الحكم الذي قيد بالعدد تحريما أو كراهة ففي هذه الحالة يثبت الحكم الذي قيد بالعدد الزائد، وأما العدد الناقص فيكون حكمه مسكوتا عنه، فتحريمه جلد القاذف مئة جلدة يقضي بتحريم جلده مئتين أو أكثر بطريق الأولى، لأنه الفجل الذي ورد هو الأصل عدم إيذاء الإنسان، الأصل عدم الاعتداء على بدن أي إنسان. فلولا ورود النص يعني بذلك لما جاز لنا أن نضربه ولا جلدة واحدة. فلما ورد النص بذلك دل على وجوبه، إذا ورد النص في مثل هذا فيدل على وجوبه، يعني لو لم يكن واجبا لما جاز لنا ذلك. لذلك العلماء قالوا الختان واجب، أنه يعني تناول شيء محرم، الإنسان لا يجوز له أن يقطع شيئا من جسده أو يتصرف فيه، فلولا أن الختان واجب لما جاز هذا الأمر المحرم. نعم، إذن جلد القاذف مئتان هذا محرم، فإذا كانت المئة محرمة فإن المئتين والثلاثة مئة محرمة من باب أولى. وأما جلد أقل من مئة فلا يدرى حكمه من اللفظ، بل هو مسكوت عنه. هو جلدهم 80 جلدة، ما أدري ليش الشيخ ذكر 100. جلده أقل من 80 كان ينبغي ولا كيف؟ عندكم كيف العبارة عندكم؟ مية؟ المئة محرمة زيادة عن 80. طيب يعني 81 جائزة؟ يفترض ما أنه تحريم 800 حرام، مئتين بقى مفروض يكون جاي مثال. لو ورد نص أن المئة محرمة، طيب لكان المئتين كذلك محرم وأكثر. طيب ماشي. فهو يعني افتراض، يفترض أنه ورد نص بتحريم جلد القاذف مائة فيقضي بتحريم جلده مائتين أو أكثر، وما جلده أقل من مائة. هل الشاب غير متزوج ما يجلد مائة ومغرب؟ هذا قذف قاذف. المهم لكن في جلد مائة يعني. إيه بس هذا إحنا في القاذف، جلد القاذف. فبيقول أقل من 100 لا يدرى حكم، إزاي لا يدرى حكم؟ يعني هذا يكون افتراض، يعني يجب عليك أن تنسى الآية والمسألة وتفترض هكذا أن ورد نص بتحريم جلد القاذف 100. نعم، إذن يعني هذا بده يكون بهذا الشكل. نعم، وأما جلد أقل من مئة فلا يدرى حكمه من اللفظ، بل هو مسكوت عنه. وكراهة غسل أعضاء الوضوء 4 مرات يدل على ثبوت الكراهة في 5 مرات وفي 6 بطريق الأولى، وأما ما نقص عن 4 مرات فلا يعلم حكمه من اللفظ، بل هو مسكوت عنه. تمام، إذن هذه الحالة الأولى، إذا لم يكن العدد علة، إذا لم يفد العدد العلية. الحالة الثانية، قد يكون الحكم الذي قيد بالعدد إيجابا أو ندبا أو إباحة، وفي هذه الحالة يثبت الحكم في العدد الناقص، وأما العدد الزائد فيكون حكمه مسكوتا عنه ولا يعلم من اللفظ. فإجاب 5 صلوات يدل على إجاب 4 والثلاثة ولا يدل على إجاب ما زاد على 5، فحكم الزائد مسكوت عنه. يعني إذا أوجبنا في الزكاة من كل 100 2.5 فقد أوجبنا النصف والواحد والواحد والنصف والاثنين والاثنين والربع. فإذا إجاب العدد إجاب 5 صلوات يدل على إجاب 4 والثلاثة والاثنتين والواحدة ولا يدل على إجاب ما زاد على 5. فحكم الزائد مسكوت عنه وندب. وأما الناقص لا فهو داخل. إذا كان الحكم الذي قيد بالعدد إجابة وندبا وإباحة فإنه يثبت الحكم في العدد الناقص ويكون الزائد الحكم في العدد الزائد مسكوتا عنه. طيب وندب التصدق إذن فإجابه خمس صلوات وندب التصدق بعشرة دراهم يدل على ندب التصدق بتسعة. ولك تصدق بعشرة تقول لي بس ما معي عشرة. لك يا أخي هات إيش معك تقول لي ستة بس أنت قلت لي عشرة وأنا مش ليس معي عشرة. بقول لك يا أخي ما هذه ستة داخلة في العشرة. إذا أوجبت عليك عشرة فقد أوجبت عليك ستة من باب أولى. نعم إذن أما التصدق إذن وندب التصدق بعشرة دراهم يدل على ندب التصدق بتسعة وثمانية وسبعة إلى آخره. أما التصدق بأكثر من عشرة فلا يعلم حكمه من اللفظ. اللفظ لا يدل عليه أنا قلت لك تصدق بعشرة فلا يعلم حكمه من اللفظ فحكمه مسكوت عنه سكت عنه. وإباحة التزوج من أربعة نسوة يدل على إباحة التزوج من اثنتين وثلاثة وواحدة أيضا. وأما تزوج ما زاد على الأربع فحكمه مسكوت عنه. طبعا جاءت النصوص الأخرى التي تبين أمسك أربعا وفارق سائرهن إلى آخره. ومما قاله الرازي ظهر. يعني إذا الإمام الرازي يفصل إذا كان عدد يفيد العلية فإن الحكم يثبت في الزائد وينتفي عن العدد الناقص. وإذا كان عدد لا يفيد العلة فإما أن يكون الحكم تحريما أو كراهة وإما أن يكون الحكم الذي قيد بالعدد إيجابا أو ندبا أو إباحة. فإذا كان الحكم تحريما أو كراهة ففي هذه الحالة يثبت الحكم الذي قيد بالعدد الزائد وينتفي عن ويكون العدد الناقص مسكوتا عنه. وفيما إذا كان الحكم الذي قيد بالعدد إيجابا أو ندبا أو إباحة فإن الحكم يكون عكس ما سبق يثبت في العدد الناقص وأما العدد الزائد فيكون مسكوتا عنه. ومما قاله الرازي ظهر أن العدد باعتبار ذاته لا يدل أو لم يدل على حكم في الزائد ولا في الناقص وإنما الدلالة جاءت من القرائن الخارجية وهو تفصيل لا بأس به فينبغي اختياره وحمل ما شاع من قول العلماء العدد لا مفهوم له على هذا فيكون معناه لا مفهوم له باعتبار ذاته فلا ينافي أن يكون له مفهوم باعتبار غيره كالقرائن الخارجية التي سبق بيانها. مسألة السابعة فيما يحتاج إليه اللفظ عند عدم استقلاله في إفادة معناه. اللفظ قلنا قد يدل على الحكم بمنطوقه وقد يدل على الحكم بمفهومه وهذا المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالفة فكل هذه الأمور دلالة يعني الدلالة فيها لفظية ولكن أحيانا يأتي حديث تأتي آية ويكون هذا الحديث وهذه الآية قد سيقا لبيان حكم معين فيفهم من هذا الحكم يفهم فهما يعني مستنبطا لا يدل اللفظ عليه حكم آخر فدلالة الإشارة هذه دلالة الإشارة إشارة اللفظ ليست منطوقة وليست مفهومة ولا هي من قبيل دلالة الاقتضاء بل هي من قبيل دلالة الإشارة فدلالة إشارة إذن دلالة اللفظ على معنى لم يسق له ولا هو مقصود أصالة من الكلام. مثلا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية سيقت وكان الحكم الذي يراد بيانه أصالة هو جواز الأكل والشرب والجماع في الليل. يستفاد من هذا حكم آخر غير منصوص عليه في الآية وهو صحة صوم من أصبح جنبا، من طلع عليه الفجر وهو جنب. هل دل النص في الآية عليه؟ أبدا ما دل، لكن يلزم من جواز الاستمتاع والأكل والشرب في الليل الذي يشمل، قل في الليل يشمل آخر جزء منه، يلزم يلزم ما في دلالة صريحة لا مطابقية ولا تضمنية ولا شيء، ما في دلالة، يلزم منه أنه سيصبح يباح له الاستمتاع إلى آخر جزء من الليل، فهو استمتع إلى آخر جزء فطلع عليه الصباح وهو جنب. لو لم يكن هذا جائزا لجاءت الآية تقول لا حتى يبقى مش عارف قدر يسير، ولا جاء حديث يبين ذلك، بينما جاءت الأحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فالحديث صريح في بيان الحكم، صريح، الدلالة اللفظية واضحة فيه، الحكم دل عليه اللفظ دلالة صريحة، والآية تدل على الحكم دلالة إشارة، لأن الآية الآية لا ليس اقتضاء، لأن الاقتضاء أمر لفظي، هذا ما هو لفظي، هذا إشارة دلت عليه الآية، أشارت الآية إلى يعني أيضا من الإشارات موضوع مثلا الشام، أرض الشام أو العراق، هل هي يعني ملك لأصحابها أو هي غنيمة؟ على مذهب الشافعية غنيمة، أم هي وقف؟ مذهب مالك مثلا وقف، أبو حنيفة يقول هي ملك لأصحابها وهي أرض خراجية، نحن عندنا الشافعي أنها غنائم يجب أن تقسم على، ولكن سيدنا عمر له اختيار كذا إلى آخره. فشوف لاحظ استدل مثلا أبو حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم منعت الشام قفيزها ومده، فنسب الشام إلى أهلها، يعني منعت منع أهل الشام، الشام لا تمنع وإنما الذي يمنع أهلها، هنا منعت الشام هذا اقتضاء أنه منع أهل الشام، فلكن منع في ذلك إشارة إلى أن الشام لها أهل، مع أن هذا لم يسق له الحديث، الحديث سيق لبيان أمر سيحصل يعني في المستقبل من علامات الساعة أو من أخبار آخر الزمان أو مما سيحصل في المستقبل عموما، منعت الشام في زمان. نعم، فإذا هذا من أمثلة دلالة الإشارة. قال الشيخ رحمه الله اللفظ قد يستقل، يعني من ناحية الاستقلال استقلالية، قد يستقل بمنطوقه أو بمفهومه في الدلالة على معناه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره في إفادة المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فإنه يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في السائمة ويدل بمفهومه على عدم وجوبها في المعلوفة، واللفظ غير محتاج في إفادة هذا المعنى إلى غيره، فيصدق عليه أنه لفظ مستقل في إفادة معناه. وقد لا يستقل اللفظ في إفادة معناه، بل يحتاج إلى انضمام غيره إليه ليفيد هذا المعنى، ويعرف هذا اللفظ بأنه غير مستقل في الدلالة على معناه. والذي يحتاج إليه اللفظ في إفادة معناه لا يخلو عن واحدة من أمور أربعة: النص، الإجماع، القياس، قرينة بحالة المتكلم. النص مثل قوله تعالى، يعني إذن هذه المعضدات أو المصاحب، الدليل المصاحب الذي يفيد قرنه مع الدليل الأصلي الحكم، فهذا المصاحب قد يكون نصا، مثل يعني إذن دلالة إشارة غير مقتصرة على وجود دليل مصاحب، غير مقتصرة. يعني ضربنا مثال في الآية، يعني في موضوع من أصبح جنبا من جماع غير احتلام، وقد يكون وقد تتوقف دلالة الإشارة على مصاحب. تمام، إذن دلالة إشارة غير متوقفة على مصاحب، قد تأتي بمصاحب من غير مصاحب، وقد تتوقف على مصاحب. إذن هذا المصاحب إما أن يكون نصا مثل قوله تعالى: أفعصيت أمري، فإنه لا يستقل في إفادة أن تارك الأمر يستحق العقاب. تارك الأمر يستحق العقاب، هذا نتيجة لمقدمتين. المقدمة الأولى: تارك الأمر عاص. من أين جئنا بها؟ من قوله أفعصيت أمري، من قول موسى لهارون أفعصيت أمري، لأن أمر الرسول في معنى أمر الله، فمن عصى أمر الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ولا فرق بين رسول ورسول. فلذلك تارك الأمر عاص، تارك الأمر عاص. المقدمة الثانية: كل عاص يستحق العقاب. من أين جئنا بها؟ من قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن تارك الأمر عاص، هذه جئنا بها من قوله أفعصيت أمري، وهي لا تكفي في الدلالة على أن تارك الأمر يستحق العقاب، فلا بد من انضمام نص آخر إلى ذلك، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يكون النص الأول دالا على أن تارك الأمر عاص، هذه المقدمة الأولى، ويكون النص الثاني دالا على أن العاصي يستحق العقاب، وهذه المقدمة الثانية، وبذلك يكون مجموع النصين دالا على النتيجة، وهي أن تارك الأمر يستحق العقاب، وهو قوله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله، وقوله أفعصيت أمري. ومثل قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإنه لا يستقل في إفادة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، بل لا بد من انضمام النص الآخر إليه، وهو قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الشيخ بخيت رحمه الله قال: يعني هذه الآية ليست نصا في أن مدة الرضاع حولان، فإن بعض الآئمة كأبي حنيفة قدر مدة الرضاع للتحريم 30 شهرا للتحريم، وأول هذه الآية، وإن كان أبو حنيفة يوافق غيره على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فكان الأولى لذلك يعني كان الأولى أن يمثل لذلك بقوله تعالى: وفصاله في عامين. يعني نأتي وحمل وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين، هذا أولى من أن يؤتى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، لتكون الآية الثانية دالة على أن أكثر مدة الرضاع 2 سنة، فإذا أخرج الحولان من مجموع ما دلت عليه الآية الأولى للرضاع والحمل، علم أن الباقي وهو 6 أشهر للحمل فقط. يعني إذن جاءت الآية الأولى حمل وفصاله 30 شهرا تبين حكما لشيئين، للحمل وللفصال، ثم جاءت آية أخرى تبين حكما يتعلق بأحد هذين الشيئين، فبقي الشيء الثاني من غير حكم. فمن أين، فما حكمه هنا؟ يعني نصل إليه من خلال الإشارة، وهو أن الباقي لهذا الشيء، لأنه إذا جاء الحكم كعدد هنا مثلا 30 شهرا لأمرين مسبوقا بأمرين، فإما أن يكون لهذين الأمرين على سبيل التوزيع أو المناصفة أو على سبيل الانفراد، حمله يعني هو توزيع أو انفراد، والتوزيع المناصفة غير مناصفة، المهم أنه توزيع وانفراد، يعني إما أن يكون على سبيل الانفراد حمله 30 وفصاله 30 محتمل، لاحظ، وإما أن يكون على سبيل التوزيع حمله 15 وفصاله 15 أو حمله 20 وفصاله 10 محتمل. فجاءت الآية الأخرى وبينت أن الحمل 6 وأن الفصال 24. إذن الآية الأخرى بينت حينما فصلت حال أحد هذين الأمرين، فتبين أن الباقي للآخر. قال: فإذا أخرج الحولان من مجموع ما دلت عليه الآية الأولى للرضاع والحمل، علم أن الباقي وهو 6 أشهر للحمل فقط، وتلك هي أقل مدة للحمل. وقد حصلت حادثة في زمن سيدنا عمر أن رجلا تزوج امرأة فولدت بعد 6 أشهر، فجاء بها لسيدنا عمر فقال يعني لا بد من رجمها. في الرواية أنهم رجموها، يعني هكذا وردت في الرواية، وأن سيدنا علي جاء لكن يبدو ما وصل قبل أن ترجم. ما أدري هل الرواية أخرى أو ليس هناك رواية أخرى، هل هذه الرواية فيها شيء، الله أعلم، يحتاج إلى استقصاء في البحث يعني واستقراء تام حتى إنسان يصل إلى النتيجة. مهم أن الحاصل أن سيدنا عليا هو الذي يعني نبه أذهان الصحابة إلى هذا، سيد عمر ما كان منتبها ولا غيره، وإما أنهم رجموها يعني فعلا رجموها، أو باشروا رجمها ثم توقفوا، أو أرادوا رجمها، أنه رجموها أرادوا رجمها، لكن أنا قرأت في رواية أنه يعني قتلت، ماتت، رجمت. والمرأة تقول يعني وبينت أنه أنا والله ما فعلت شيئا كذا، فقالت لها أمها: سلمي أمرك لله، يعني معنى الكلام أن الله سيظهر يعني براءتك وكذا. فجاء سيدنا علي فعلموا أنهم يعني قد رجموها وهي يعني بريئة. طيب، إذن فأحد النصين يدل كما ذكرنا. الآن المصاحب قد يكون إجماعا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. هذا لا وارث، من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، رواه أبو داود وابن ماجه عن المقدام الكندي، وصححه الحاكم وابن حبان، وقال أبو زرعة إنه حسن، لكن نحن الشافعية لا نقول بتوريث ذوي الأرحام، فلذلك أعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن ابن معين أنه ليس في هذا حديث قوي. يعني هناك خلاف، وانظر إن شئت المقاصد الحسنة وغيره من الكتب. مقاصد الحسنة طبعا للإمام الحافظ السخاوي رحمه الله. نعم، إذن فإن هذا النص غير مستقل، لكن يبدو الشيخ، طبعا الشيخ أبو النور مالكي، أظن المالكي الظاهر أنهم يورثون، فإن هذا النص غير مستقل في إفادة أن الخالة ترث، لأن لفظ الخال لا يشملها، فكان لابد من انضمام غيره إليه في إفادة هذا المعنى، وذلك الغير هو الإجماع على أن الخالة تعطى حكم الخال، فدل النص إذن على أن الخال يرث، ودل الإجماع على أن الخالة بمثابة الخال ومنزلته، فاستفدنا إرثها من مجموع الأمرين، فاستفدنا من مجموع الأمرين أن الخالة ترث من النص، استفدنا إرثها من النص بواسطة الإجماع، بواسطة الإجماع. الأمر الثالث المصاحب القياس، فإذا ورد نص من الشارع على أن التفاضل في القمح حرام، لا تبيع البر بالبر إلا هاء وهاء، إلا يدا بيد يعني. طيب، فإذا ورد نص من الشرع أو الشارع على أن التفاضل في القمح حرام، لم يكن هذا النص مستقلا في إفادة حرمة التفاضل في التفاح، فانضم إليه القياس الذي أثبت حرمة التفاضل في التفاح بالقياس على القمح لوجود علة التحريم فيهما معا، وهي الطعم. المصاحب الرابع قرينة حال المتكلم، مثل قولي عليه الصلاة والسلام الاثنان أو الاثنان، الاثنان فما فوقهما جماعة. طبعا هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره، رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري ورواه غيره عن غيره، له عدة روايات لكنها يعني كلها منكرة ضعيفة. هذا الحديث ضعيف كما نص عليه البيهقي رحمه الله. على كل حال يعني على فرض ثبوته، فإن هذا اللفظ غير مستقل في إفادة أن أقل الجماعة في الصلاة اثنان، لاحتمال أن يكون المراد من الحديث أن أقل الجمع في اللفظ في اللغة يعني اثنان، فيكون المراد بالجماعة المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، فاحتاج إلى غيره ليفيد هذا المعنى اللي هو إيش؟ أن أقل الجماعة في الصلاة اثنان، وذلك الغير هو قرينة حال المتكلم، فإن المتكلم بهذا إنما هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية دون المعاني اللغوية، فكانت تلك القرينة مرجحة لكون المراد من الجماعة الجماعة في الصلاة. الحديث محتمل أقل أن أقل الجمع لغويا أو أن قال الجمع شرعا في الصلاة، فكون المتكلم ذلك رسول الله وإنما بعث لبيان الشرعيات قرينة تدل على أن المراد جماعة الصلاة للجماعة اللغوية. وبانتهاء الكلام على هذه المسألة انتهى الكلام على الباب الأول من أبواب الكتاب الأول في الكتاب القرآن يعني، لأنه سيأتي الكلام عن السنة. ويلي هذا الكلام على الباب الثاني من أبواب، ويلي هذا مفعول، الكلام على الباب الثاني من أبواب الكتاب الأول. والحمد لله حمدا كثيرا على هذا الإنجاز، نسأل الله أن يعني يدخلنا من جميع الأبواب، وأن يفتح لنا هذه الأبواب ويرفع عنا الحجاب، بجاه سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.